هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في حلقة اليوم سنحتفل بميلاد الفنانة اللبنانية مجد الرومي، ونحيي ذكرى رحيل الفنانة مها صبري والفنان عبد السروجي، ولنبدأ بهذه الأغنية للفنانة مجد الرومي. عيناك ليالي صيفية ورؤان وقصائد وردية، عيناك رسائل حب هاربة من كتب الشوق المنسية، ورسائل حب هاربة من كتب الشوق المنسية. عيناك ليالي صيفية ورؤان ورؤان وقصائد وردية، ورؤان قصيدة شمس بحرية، ومضيت شراعا يحملني كقصيدة شمس بحرية. العمر لأمنية، لك أنك من قمر تأتي وجه الحرية من أرض فيها شمس الحب تعانق وجه الحرية. الأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب، وكل سنة بتقولها معانا صباح سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل من أمر أحمد حجاج إلى الوالدة الغالية سكرة وإلى الصديقة الحبيبة نهى حسين بمناسبة أعياد ميلادهم والذي كان يوافق 7 ديسمبر. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. وإلى بنت الأخت وعدة وعيد ميلادها يوافق 24 ديسمبر، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الجد رشاد هلال والأخوات سعاد وأمينة وهبة وليلى وأسرهم والكابتن عماد الشيهي والأصدقاء كريم وسعيد وصفاء وهند وهدى وسهى ومنى وشيماء ورشا. وهذه تهنئة قلبية أيضا بمناسبة عيد الميلاد من ماما وسيلة مصطفى والابن يوسف طارق وبابا طارق أحمد وماما الدكتورة سحر ومحمد إلى سلمى بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا سلمى وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة تيتا والدكتور محمد مصطفى بالسعودية. ومرة تانية بنقول لسلمى كل سنة وانت طيبة. أجمل ورق التهاني من الصديق مدحت المدني بالفيوم إلى كل أعضاء الجروب وخالص التحيات إلى مصطفى مروان عبد الفتاح بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا مصطفى وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الجدة مديحة المدني والجد مصطفى عبد الفتاح والعمة مروة والعم ميدو وزوجته منة طلة والوالد مروان والحجة أم ريهام وريهام والدكتورة هويدة والأمورة جانا. مرة تانية بنقول لمصطفى مروان عبد الفتاح كل سنة وانت طيب. هذه تهنئة قلبية ورقيقة بأجمل التهاني من عائلات أبو العلا وعائلات الحاج عبد الصمد الشحات بالرحمنية ميد غمر إلى الأستاذ صابر أبو العلا المستشار القانوني بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 14 ديسمبر. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة الأستاذ صابر أبو العلا. يشارك في التهنئة الزوجة أم ياسمين والأبناء ياسمين وسارة ومصطفى وإسماعيل. أجمل وأرق التهاني إلى الأستاذ خالد محمد عبد المنعم والأستاذة حنان مجدي بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين عقبال 100 سنة في صحة وسعادة وكان عيد ميلادهم يوافق 30 نوفمبر. يشارك في التهنئة الزوجة أمنية عبد الباقي ومحمد خالد والإخوة والأخوات والأستاذ مجدي والأستاذ سامح والأستاذة سماح عبد المنعم والحاجة أم حاتم عبد الباقي والأستاذ حاتم والمهندس حازم وأسرته وجميع الأهل بالقاهرة ومنيا القمح شرقية والمهندس أحمد عادل بركات والدكتورة منة طلة عادل بركات وجميع عائلة بركات أبو عميرة. أجمل وأرق التهاني من عايد الراغب الطحاوي إلى الأحباب حسام الطحاوي وعبد الله الطحاوي بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل وأرق التهاني إلى الصديق عادل يوسف بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 11 ديسمبر. كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا إلى الابنة مريم بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق 24 ديسمبر بنقول للابنة مريم كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الأخوات مينا وفادي والعم جورج وعاطف والعم منال يوسف والجدة ماري والجدة نادية ومن كل أسرة البرنامج وكل الأصدقاء كل سنة وانتم طيبين. صباح وسنة حلوة يا جميل. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. تتهنى سيد الكل أحلى من ورد وفل القلب تغني دقاته وبترقص على نار شمعاته القلب تغني دقاته وبترقص على نار شمعاته أحلى عيونك وأغلى قلوب لما ميلاد الحلو الأغنية التالية أيها الأصدقاء العبد السروجي ولو كنت غالي. وبهذه الأغنية نحيي ذكرى رحيلي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني الحاج متولي الخولي من بسوس، وبيقول أنا من عشاق صوت وفن عبد السروجي، ولا أستمع إلى أغنية واحدة غريب الدار، ياريت يكون له أغاني تانية. فعلا الفنان عبد السروجي له أغاني كثيرة ومنها هذه الأغنية، وأهلا بالحاج متولي الخولي من بسوس. أيضا طلب الاستماع إلى أي أغنية من أغنية عبد السروجي الصديقة الحاجة إلهام عبد الرحمن، وإهداء إلى الصديقة الغالية صديقة العمر كما تقول في الإهداء الصديقة منيرة عبد السلام. أجمل ورق التهاني من سالم عبد الوهاب إلى أصدقاء الدراسة لواء أحمد شكري والدكتور نبيل عبد الستار. لو كنت غالي عبد السلام. لو كنت غالي عليك يا غالي ما كانش والله ده يبقى حالي، وياك يا غالي وياك يا غالي ده يبقى حالي. لو كنت غالي عليك يا غالي ما كانش والله ده يبقى حالي، وياك يا غالي وياك يا غالي ده يبقى حالي. كنت غالي كلب طهر وتسيبني وحدي ما بين زنوري، لو كنت غالي كلب طهر وتسيبني وحدي ما بين زنوري، هقول لقلبي يا قلبي اصبر، هقول لقلبي مسير ويرحم في يوم شغولي. وفي انشغالي حيرت بالي، وفي انشغالي حيرت بالي، لو كنت غالي عليك يا غالي ما كانش والله ده يبقى حالي وياك يا غالي وياك يا غالي ده يبقى حالي لو كنت مالي عليك يا مالي ما كانش والله ده يبقى حالي وياك يا غالي وياك يا غالي ده يبقى حالي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمجد الرومي وكلمات الصديق عبد الله أرقورة بيقول بمناسبة عيد ميلاد الفنانة اللبنانية مجد الرومي يا ريت أسمع أغنية كلمات وأهديها إلى كل الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك وبصفة خاصة كمان إهداء إلى الزميلة إيمان عبد الحليم وإلى الصديقة نوران صالح والصديق رجب أبو محمد والصديق أحمد عبد المنعم شلبي. أما الصديق أحمد عبد المنعم شلبي فهو بيقول أنا نفسي أبعت تهنئة وكلمات رقيقة إلى كل أعضاء الجروب وكل واحد باسمه. أنا بعتذر جدا يا أستاذ أحمد لأن الأسماء كتيرة جدا أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون ومتهيألي إحنا ندي مساحة وفرصة لباقي الأصدقاء. عموما هو بيهدي أجمل التحيات إلى الأسرة وإلى الزوجة والأبناء وإلى كل صديق في جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أيضا كل الشكر والتقدير للدكتور سعيد مغازي أبو محمد، الأستاذة فوزية أبو علوان، الصديقة منال زكي، السيد أبو الشمندي، والصديقة الغالية شاهيناز الأليوبي واللي بتبعت كل التهاني وبتقول كل سنة وكل صديق يحتفل بعيد ميلاده طيب، وأيضا بتتمنى لابنتها شريهان والابن أحمد دائما التوفيق. الصديقة شاهيناز الأليوبي أنا بشكرك جدا جدا. أيها الأصدقاء كلمات مقدر اسمعوني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات اسمعوني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات تساقط زخات ذكرى رحيل الفنانة مها صبري في هذه الحلقة بهذه الأغنية قد إيه حبيتك أنت. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني قلبية، إهداء من أسرة البرنامج إلى الصديق محمد عبد الحي رشوان بمناسبة عقد قران الأخت الغالية وعريسها الأستاذ محمد علي. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. هذه تهنئة قلبية من أحلام صبري إلى الأخت الحبيبة دعاء صبري وعريسها سمير عبد الرحمن بمناسبة الزفاف. ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في الإهداء دكتور جمال عبد القوي ورباب محمد. أجمل تهنئة قلبية إلى محمد فهمي وعروسه إناس بمناسبة الزفاف. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة من الوالد فهمي والوالدة الحاجة سميحة، ومرة تانية بنقول ألف مبروك للعروسين. قد إيه حبيتك أنت مها صبري. قد إيه حبيتك أنت، قد إيه قد إيه يا حبيبي، قد إيه قد إيه حبيتك أنت، قد إيه قد إيه يا حبيبي، قد إيه قد كل الدنيا دي، قد روحي ونور عيني، قد كل الدنيا دي، قد روحي ونور عيني. شوف بقى تبقى غلاوتك قد إيه. تحلى في عيني تبقى جنة وانت جنبي بتراعيني، يا حبيبي الدنيا بيك تحلى في عيني تبقى جنة وانت جنبي بتراعيني. كل ثانية فرحة تانية، كل غنوة تبقى حلوة. كل ثانية فرحة تانية، كل غنوة تبقى حلوة. شوف بقى قلبي يحبك قد ايه، قد كل الدنيا دي، قد روحي ونور عيني، قد كل الدنيا دي، قد روحي ونور عيني. شوف بقى تبقى غلاوتك قد ايه. حبيتك انت قد ايه قد ايه يا حبيبي قد ايه، قد كل الدنيا دي، قد روحي ونور عيني، قد كل الدنيا دي، قد روحي ونور عيني. شوف بقى قلبي يحبك قد ايه. أيها الأصدقاء، بناء على طلب العديد والعديد من أصدقاء البرنامج واللي بيطلبوا بيأكدوا إن هم عايزين أغنية الذكريات، إن شاء الله الفقرة التالية هتكون أغنية الذكريات، وهي أيضا للفنانة حورية حسن واللي طلبوا الاستماع إليها، وخاصة أغنية والله علي دين، هي من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز. Yeah. التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش ومن حرمش العمر. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديقة فوزية أبو عنوان، وإهداء إلى الصديقة الحبيبة الغالية عزيزة أبو منظور بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانتي طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وإهداء أيضا من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإهداء من أسرة البرنامج إلى الصديقة الغالية عزيزة أبو منظور. كل سنة وانتي طيبة. أجمل وأرق التهاني من الصديق عادل راغب الطحاوي إلى الحاج عوض أبو مهدي الطحاوي والمهندس عادل بركات وكل أصدقاء الجروب وكل عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش. هذه تهنئة قلبية من الصديق سعيد صقر إلى الزوجة ليلى لاشين بمناسبة عيد زواجهم والذي يوافق 13 ديسمبر. كل سنة وانتم طيبين ودائما في محبة دائمة وسعادة بإذن الله. أيضا إلى الابن عبد الرحمن سعيد بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 12 ديسمبر. كل سنة وانت طيب. وإلى كل أهالي دمياط والمحلة الكبرى. أيها الأصدقاء، من حرمش العمر لفريد الأطرش. ما نحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك من السماء أجمل هدية. ما نحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك من السماء أجمل هدية. ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ما نحرمش العمر منك يا حبيبي. ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي، الحلوة دي. كل الدنيا إلا عنك حبايبي، وانت جنبي بنسى روحي، وانت جنبي بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي. وانت جنبي كل همسة كل لمسة، ألف شمعة حب بتنور في قلبي. وانت جنبي كل همسة كل لمسة، ألف شمعة حب بتنور في قلبي. يا حبيبي لولا حبك كان زماني في جو تاني، كان زماني بشتكي أسود زمان. يا حبيبي يا حبيبي، انت خليت زمان ايام هنيه هنيه، اللي حبك من السماء اجمل هديه. يا حبيبي ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ما نحرمش العمر منك يا حبيبي. ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي، الحلوة دي. فرجيني واحضنيني بالحنان والحب والشوق، احضنيني فرجيني. قربي يا عيون يا حلوة فرجيني. تحضنيني بالحنان والحب والشوق احضنيني وان حلفت اني بعيش في الجنة يا عيوني يا عيوني حبيبي يا حبيبي عايز اغني لكل حاجة فيك شوية شوية يا اللي حبك من السماء اجمل هدية يا حبيبي ما نحرمش العمر منك يا حبيبي ما نحرمش العمر منك يا حبيبي ولا من ضحكة عينيك عينيك الحلوة دي الحلوة دي. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء الثلاثية المقدسة لكوكب الشرق أم كلثوم وهي من كلمات الشاعر صالح جودة واللي بنحتفل بعيد ميلاده الثلاثية المقدسة. تبني ثم تعلو بالبناء. فمضت ترفن في وحدتها وتباني بطريق الكبرياء. بيد توسع في أرزاقها ويد تدفع كيد الأشقياء. يد توسع في أرزاقها ويد تدفع كيد الأشقياء. فإذا استشهد منهم بطل كانت الجنة وعد الشهداء. Oh, cool.